بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ الآن إن شاء الله بالأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للجواب الصواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجتهد في إفتاء بعض الناس إذا كان لم يوجد من يفتي أو لم يتيسر سؤال العلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يجوز أن يجتهد في الفتوى إذا لم يوجد عالم يفتيه؟ فنقول: إذا كان جاهلا كيف يجتهد؟ وعلى أي أساس يبني اجتهاده؟ والواجب على من لا يعلم الحكم أن يتوقف، وإذا سئل يقول: لا علم عندي. الملائكة لما قال لهم الله عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما كون يقول إذا لم يجد عالم يفتي أنا بفتي أخبط صواب ولا خطأ، غلط هذا، لا يجوز. فالواجب أن يقول للمستفتي: اسأل العلماء. والآن ولله الحمد الاتصالات سهلة، يتصل عن طريق الهاتف، عن طريق البريد السريع والبطيء، الحمد لله الأمر ميسر. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل صدرت منكم فتوى بأن صوت المرأة ليس بعورة؟ نعم، صدرت منا هذه، مستندين إلى قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى الله عن الخضوع بالقول، يعني لا تخاطب المرأة الرجل بقول لين يؤدي إلى الفتنة، أما مجرد الكلام فليس بعورة. وهذه النساء تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله في حضرة الصحابة ولا يقول لها: كلميني سرا لأن صوتك عورة. فالصوت ليس بعورة، لكن الخضوع بالقول بأن يكون كلام المرأة لينا يوجب الشهوة، هذا هو الممنوع. لكن يبقى النظر، مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي الذي ليس من محارمها، هذا هو الذي فيه تفصيل طويل عريض. وإلا لا يمكن نقول لامرأة مرت مع السوق ولاقاها رجل: سلمي على الرجل. ما سلم على الرجل، والرجل لا يسلم عليها أيضا. نعم، جزاك الله خيرا. يقول: صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل المدينة من أحدث فيها حدثا، يسأل ما هو الحدث؟ الظاهر والله أعلم من الحدث كل ما أوجب فتنة حسية أو معنوية. فالمبتدعة مثلا إذا ابتدعوا ونشروا البدعة في المدينة فإنهم يستحقون ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أحدث بقتل أو نهب أو سرقة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مجرد المعاصي الصغيرة أو الكبيرة التي لا تعد حدثا وفتنة فإنها والله أعلم لا تصل في هذا الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا قضيت الصلاة في المسجد النبوي ثم أنشأ بعض المتأخرين جماعة، فهل لهذه الجماعة أجر ألف صلاة؟ لا، ليس للجماعة الثانية أجر الجماعة الأولى، لكن الجماعة أفضل من الانفراد. بمعنى أننا إذا دخلنا ونحن جماعة وقد انتهت الصلاة فالأفضل أن نصلي جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن أجر الجماعة الأولى لا تدركه الجماعة الثانية. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الصلاة على الجنازة؟ وقد اشتهر عند بعض طلبة العلم أنه لا تقام الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، وهذا ليس على إطلاقه، بل نقول في المسألة التفصيل. فإن كان المسجد معدا للجماعات كالمساجد التي على الطرق عند المحطات أو بعيد عن المحطة، فهذه تعاد فيها الجماعة بلا أشكال، لأنها لم تعد لجماعة خاصة راتبة، فكلما جاء جماعة ونزلوا صلوا في هذا المسجد، وهذا لا أشكال فيه. ولا أظن أحد ينازع في أن الجماعة الثانية التي بعد الأولى مشروعة. الثاني، القسم الثاني، أن يكون معتادا في هذا المسجد أن تقام فيه جماعتان، فهذا بدعة وينهى عنه. القسم الثالث، أن يكون هذا المسجد له جماعة راتبة، فدخل أناس بعد انقضاء الصلاة، فهنا يقول صلوا جماعة، صلوا جماعة فهو أفضل. ويدل لهذا ما ذكرته من الحديث، حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أتم. قم وحده أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب لله. بارك الله فيك. وكذلك أيضا الحديث الآخر: دخل رجل قد فاتته الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة فصلى معه، فأقيمت جماعة بعد الجماعة الأولى، لكن هذه ليست راتبة، فصار إقامة الجماعة بعد، فصار إقامة جماعتين في مسجد واحد ينقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قلتم يا سماحة الشيخ أن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف. إن ساعات، لأن إن إذا وقعت مقول للقول تكون مكسورة، كما قال ابن مالك: أو حكيت بإيش؟ ما في نحو. أو حكيت بالقول. وإن شئت أن تأخذ مثالا من القرآن لتقيس عليه، فخذ قول الله تعالى: قال إني عبد الله. نعم. يقول: قلتم يا سماحة الشيخ إن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف عن الساعات الوقتية. نعم. نرجو أن توضحوا لنا. وضحنا ذلك. ما فاهم. ها؟ ما فاهم. كثير سامعنا. كيف؟ كثير سامعنا هذا السؤال. سبحان الله. طيب، الساعات التي بين أيدينا الآن محدثة، ما كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الرسول يقول: من جاء في الساعة الأولى، ومن جاء في الثانية، ومن جاء في الثالثة، ومن جاء في الرابعة، ومن جاء في الخامسة، نقسم الزمن من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى مجيء الإمام، نقسم إلى كم؟ خمسة أقسام. فإذا قدرنا أن بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات، هنا تتوافق الساعة الوقتية والساعة التي جاءت في الحديث. وإذا قدرنا أنها أقل اختلف الحكم، وإذا قدرنا أنها أكثر اختلف الحكم أيضا. واضح يا جماعة؟ أقول يعني اقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، كل قسم هو الأول، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كيف نربط بين قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. نعم. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، قال ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم. الجمع بينهما سهل، لأن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم، بل هو من باب الأدب أن لا يشرب الإنسان قائما فهو مكروه. والمكروه قال أهل العلم إنه تبيحه الحاجة، يعني ليس من شرطه الضرورة. ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وهو قائم. أخبرني عن الشن. قم. ما هو الشن؟ ما تعرف الشن؟ نعم. أحسنت. القربة البالية القديمة، القربة القديمة تسمى شنا، والغالب أن القربة القديمة تكون أبرد من القربة الجديدة. شرب منها وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، مع أن هذا ليس ضرورة، بإمكانه أن يجلس. فيكون ما روى الترمذي من كونهم يأكلون ويشربون وهم يمشون لحاجة، يخشون إذا جلسوا مثلا وهم جماعة ماشين لغرض أن يفوت غرضهم، فيكون هذا جائزا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة؟ نعم. أما إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه ينتهي القصر والجمع، لأن القصر والجمع مربوط بسبب وهو السفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السفر. ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر لم يصل البلد، ثم وصل البلد كم يصلي؟ أربعا. تمام. وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال؟ لا، لأنه انتهى السفر. طيب، ولو أن دخل ولو دخل عليه وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، فكم يصلي؟ لا، ركعتين. صلي ركعتين، ليش أربع؟ أنت فاهمين السؤال زين؟ أذن الظهر وهو في البلد بلده ثم خرج قبل أن يصلي وصلى الظهر في البر في سفره، كم يصلي؟ ركعتين. لماذا قلت أولا أربعا؟ هم يقول أي. طيب، إذا خرج بعد دخول الوقت، تفضل، دخل الوقت وهو في البلد وهو مقيم في بلده ثم سافر وصلى في البر بعد أن خرج من البلد، كم يصلي؟ ها؟ يتم الصلاة؟ لا، لا يتم الصلاة، يصلي ركعتين، لقول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ضرب في الأرض وصلى وهو ضارب في الأرض، فيصلي ركعتين. والعكس كما قلت لكم في المثال الأول، لو أدركته الصلاة وهو في البر ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربع، لأنه انتهى الضرب في الأرض. ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده فإنه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين، ويصلي كم؟ يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا، فقال تلك هي السنة. وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس، تقول صل صل أذن، قال أنا مسافر، كأنه يقول المسافر ليس عليه إيش؟ ليس عليه جماعة. وهذا غلط، فهم غلط. المسافر عليه الصلاة جماعة. ولعلكم تذكرون أن الله تعالى قال في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حال الخوف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ومعلوم أن الخوف الذي وقع للرسول كان في أسفار، ففي حال الأمن من باب أولى. فنقول للمسافر: هل سمعت النداء؟ إذا قال نعم ماذا نقول له؟ نقول أجب. كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة وهو في نفس البلد وقال أنا مسافر ما أروح للجمعة، ماذا نقول له؟ نقول: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. نقول: اسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما إذا كان الإنسان في السفر فهذا لا جمعة عليه، ولا تصح منه الجمعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقيم الجمعة في أسفاره، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، جزاكم الله خير. نعم، هذا سؤال لا بأس به وجيه، وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت. يقول: إذا أما المسافر أناسا مقيمين فماذا يصنع؟ نقول: يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر، فإذا سلم أتموا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يطلب من فضيلتكم إعطاء نصيحة للنساء التي يأتين الحرم ويشتغلن بأمور الدنيا ولا يتممن الصفوف. النصيحة لهن وللرجال أيضا: المساجد بنيت لأي شيء؟ للصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بأن الله لا يربحه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال: إذا سمعتم من ينشد ضالة، يقول: من عين الضالة؟ فقولوا: لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقال للأعرابي الذي بال في جانب من المسجد، وقصته مشهورة: رجل أعرابي بدوي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيه فسحة واحتاج إلى البول، ما خرج يطلب مكانا يبول فيه، قال: هذا المكان فسيح، فجعل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا منكر ولا معروف؟ منكر. ولهذا زجره الصحابة، زجروه، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يبول يكمل. نعم، كمل الأعرابي البول، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، صبوا عليه ماء، وإذا صبوا عليه الماء إيش يكون؟ يطهر، فزالت المفسدة. أما الأعرابي فدعاه وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف الحكمة، حكمة، كلمه باللطف، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. عرابي تحجر رحمة الله عز وجل، لأن محمد صلوات الله وسلامه عليه إيش خاطبه باللطف واللين، وتركه حتى يقضي بوله، والصحابة رضي الله عنهم زجروه، فأراد أن تكون الرحمة له وللرسول. نعم، لو قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ما في بأس، لكن ولا ترحم معنا أحدا، يتحجر رحمة الله. سبحان الله. على كل حال، الحكمة في بقائه، وهذا من باب درء أعلى المفسدتين في إيش؟ بأدناهما، يعني إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين أحدهما أخف ارتكب الأخف. بقاء يبول أخف، أولا لأجل أن ينحصر البول في مكان واحد، ثانيا لأن لا يتضرر هذا الأعرابي بانقطاع بوله، لأن البول إذا كان مستعد للخروج ثم منعه الإنسان في ضرر عليه، ولأن الأعرابي لو قام كاشفا ثوبه بدت عورته وصار البول يترشش حول المكان، ولو أسدل ثوبه لإيش؟ لتنجس الثوب وكان في مفسدة. فلهذا كان درء أعلى المفسدتين بأدناهما من الأمور المقررة شرعا، وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول المساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر، والتحدث فيها في أمور الدنيا إذا كان من باب البيع والشراء وإنشاد الضالة أو كان يشوش على الآخرين فإنه يمنع، وأما إذا كان ليس به بأس وإنما هو كلام مباح فهذا لا بأس به بشرط أن لا يشوش. ولهذا كان الصحابة ينشدون الأشعار في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة، وما حكم قص الشعر أسفل من شحمة الأذن؟ الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، توافق على هذا؟ ما الذي قلت؟ توافق؟ ما الذي قلت؟ الأصباغ مما خلق الله عز وجل لنا في الأرض. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وما خلقه الله في الأرض فهو حلال، كل ما في الأرض حلال لنا، لأن الله امتن علينا بذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن كان حيوانا فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه، أفهمتم؟ ولهذا لو وجدت طيرا فصدته فقال لك زميلك هذا حرام لا تأكل، وقلت أنت هذا حلال سأكله، من المطالب بالدليل؟ الذي حلل ولا الذي حرم؟ الذي حرم، فالأصل حل. كذلك الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، فالأصل فيها الحل، لكن يمنع من صبغ يحاد به الصابغ سنة الله عز وجل، وذلك صبغ الشيب بالسواد، فإن هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يصبغ الشيب بالسواد، لأن هذا مضاد لسنة الله عز وجل. سنة الله أن الإنسان إذا كبر يبيض شعره، كما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، هذا أمر لا بد منه. فإذا جاء إنسان بموه وعلى أنه شاب قال بأصبع اللحية بالسواد، لأجل من رآني قال هذا شاب له 35 سنة وربما يكون له 70 سنة، يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وثانيا إن ورد وعيد شديد على من صبغ بالسواد والعياذ بالله فهو حرام. وقد قال بعض الشعراء: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. صحيح هذا ولا لا؟ كيف أصولها؟ أصولها بيضة، لا بد بعد يومين يطلع البياض من الأصول، فأعلاها مسود ولكن خانه أسفل. نعم، نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. أنت على كل حال العبرة بالقوة والجلد وكم من إنسان كبير السن شيخ ولكن همته وعمله عمل الشاب، وكم من إنسان بالعكس. طيب إذا ما الذي يحمل الأصباغ؟ ما هو الأسود الذي يغير به الشيء؟ فإن خلط الأسود بأحمر، بأن خلط الكتم في الحناء، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس أسود خالصا. طيب غير الأسود من الألوان ينظر، إذا كان هذا اللون لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما. ليش؟ تشبه بالكفار. فإذا كان هذا الصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما من أجل التشبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أتدرون ماذا علق على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال فهو منهم، فأقل أحواله أن يكون التشبه حراما. أما مسألة قص الرأس، فقص الرأس أيضا يفصل فيه. إذا كان قصا يعني عميقا بحيث يكون هذا الرأس للمرأة كرأس الرجل فهذا حرام. إيش الدليل؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان ليس كقص الرجل، نظرنا أيضا لاحظنا أمرا آخر: هل هذا القص يكون على صفة قص نساء الكافرين فهو يكون حراما لأنه تشبه بنساء الكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان لا يكون، أما إذا لم يكن مشابها لقص الرجال ولا لقص النساء، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: قول إنه محرم، والقول الثاني إنه مكروه، والقول الثالث إنه مباح. عرفتم؟ هذه أقوال ثلاثة ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب. كم الساعة؟ ساعة إلا دقائق. السؤال الأخير بس. لا لا، الحق حق يتبع، باقي الآن دقيقتين. اليوم ما حددنا الوقت. يلا هات. يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب الحديث، وجاء في الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ألا يصرف هذا الأول من الوجوب إلى استحباب؟ يقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل ينطح الصخرة علشان يفتتها، وما الذي تكثر؟ قرن الوعل. فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الحديث بارك الله فيكم، هذا حديث مرسل وفي صحته إلى رسول نظر، ثم إن أسلوبه ليس عليه الطلاوة، طلاوة الكلام النبوي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني أنت إذا سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كنت تكثر من قراءة الأحاديث النبوية، تجد له رونقا وطلاوة، ليس كهذا الكلام. فالحديث هذا ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد الذي أخرجه الأئمة السبعة بلفظ صريح واضح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين لعدم مقاومة الحديث، حديث سمرة الذي أستطلعه لحديث أبي سعيد. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن معنى الحديث: إن الله خلق آدم على صورته. نعم، يقول رسول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ونهى أن يقبح الوجه أو يضرب. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد أن صحوا، أما من أنكر صحته فهذا له باب وجواب، لكن من أثبته اختلفوا فيه على وجهين. الوجه الأول خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي اختارها الله عز وجل، فتكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك. ومنهم من قال خلق الله آدم على صورة الرب عز وجل، ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل كيف يكون غير مماثل وقد قال على صورته، قلنا لا يلزم من الصورة التماثل. ألم يكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؟ هل يلزم أن يكون مماثلا للقمر؟ لا يلزم أن يكون مماثلا له، فلا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. قل العبارة هذه شوفا جيد في التعبير. لا يلزم أريد العبارة اللي قلت. ايه صحيح، من حفظها؟ تفضل. على طيب، نحن قلنا لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء ان يكون مماثلا للشيء. نعم، وهذا واضح، وقد ضربنا لكم مثالا في اهل الجنة انهم يدخلون الجنة على اول زمرة على صورة القمر، ولا يلزم التماثل. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لماذا تشد الرحال إلى قبر الرسول؟ هم يأتوا الشيخ نسأل، يقول لأسلم عليه، نقول إن الله قد كفاك. أي إنسان يسلم على الرسول في أي مكان فإن تسليمه يبلغه، ليش تشد الرحال تكلف الناقة وتكلف نفسك ولا تسلم أجرة تذكرة وغير ذلك؟ فلا يجوز أن يشد الإنسان الرحلة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقل ما فيه أنه إضاعة مال، وإضاعة المال محرمة. لكن لو شد الرحلة للمسجد النبوي يجوز أو لا؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصلت إلى المسجد قم بزيارة الرسول، بزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، زر قبر الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقم بزيارة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في البقيع، وبزيارة أهل البقيع كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور البقيع. ولكن تزور البقيع لأي شيء؟ ما الحكمة في ذلك الأخ؟ لا واحد قومنا واحد إيش؟ أحسن، بارك الله فيك. زيارة القبور ليس لأجل أن تدعو الله عندها، ولا أن تستغيث بهم أي بأهل القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة المبين لحكم الشريعة، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ تذكركم الآخرة. هذا المقصود. هؤلاء القوم هم الآن في بطن الأرض، لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيء من أعمالهم، وأنت الآن إيش على ظهر الأرض تستطيع أن تزيد حسنة في حسناتك أو أن تستغفر من سيئة. فتذكر، تذكر الموت، تذكر الآخرة وهي دار الجزاء، هذا هو المقصود. وهل عندك عهد عند الله، عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد هذه الزيارة؟ أجيب لا. إذن يا أخي ما تدري، لعلك تزور هؤلاء الموتى صباحا ويزورك أقاربك في هذه القبور مساء. فاستعد، استعد للموت، تب إلى الله عز وجل مما فرطت في حق الله وفرطت في حق عباد الله، هذا هو المقصود من زيارة القبور. أما الدعاء عندها فلا، إذا أردت أن تدعو الله أدعو الله في بيوته وهي المساجد، أما أن تخرج هناك لتدعو فهذا غلط. طيب، وأقبح من ذلك أن يخرج ليدعو أهل القبور، ليدعو أهل القبور، يقول يا ولي الله، يا سيدي، يا فلان، افعل بي كذا وكذا، ارزقني. هذا ماذا نعتبره؟ شركا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يستحق فاعله ما ذكره الله في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص والسنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر سؤال، السؤال الأخير، معظم الأسئلة شيخ يكللونها بحبهم لكم في الله، وهذا السائل يقول لقد استعنت بأحد السحرة في موضوع هام، فهل علي إثم وما هي الكفارة؟ هذا الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبين السائل، فهو بعد أن فعل جاء يسأل. الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقدم على شيء أن يسأل عنه أولا. أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يسافر إلى مكة من المدينة، هل يسأل عن الطريق أولا أو يذهب يتيه في البراري ثم يأتي يسأل؟ يسأل أولا. يا أخي، طريق الآخرة كطريق الدنيا، الطريق المعنوي كالطريق الحسي، لا تسلك طريقا إلا بعد أن تعرفه. أما بعد أن يفعل الشيء يأتي يسأل. ولهذا نحن في هذه المناسبة نحث إخواننا الذين يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج أن لا يقدموا على ذلك حتى يعرفوا كيف يحرمون، كيف يطوفون، كيف يسعون، كيف يقصرون أو يحلقون، حتى يعبد الله على بصيرة. نعم، حسب رغبة المسؤولين الشيخ، درس الفجر في مكان الشيخ عطية هناك في الحصوة. إيش؟ وهذا؟ إيش؟ السماعات يقولون أقوى. والله إذا وافقوا الإخوان ما عندي مانع. قريب، ما هو بعيد. نعم. المهم، هل توافقون على أن يكون اللقاء غدا في الصباح في المكان الثاني؟ خير صحيح.